أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين: أقسام الحكم العقلي. مباحث هذا الفن تتوقف على معرفة أقسام الحكم العقلي. والحكم العقلي نسبة الحكم للعقل من نسبة الشيء لآلته. كأقول مثلا: هذا نسيج ميكانيكي، هذا نسيج يدوي. فنسبت النسيج لآلة النسج هي الماكينة في الأول واليد في الثاني. لو أن العقل هو آلة الحكم، فمن هو الحاكم في الحقيقة؟ الحاكم هو النفس. الحاكم هو النفس. ونسبة الحكم للعقل من نسبة الشيء لآلته بواسطة العقل، بواسطة العقل. وتقييد الحكم بالعقل لإخراج الحكم الشرعي والحكم العادي. فالحكم الشرعي لا ينحصر في الواجب والمستحيل والجائز، بل واجب ومحرم ومباح ومكروه. والحكم العادي لا ينحصر في هذه الأمور الثلاثة أيضا. واقتصر أهل هذا الفن على معرفة الحكم العقلي فقط، لأن مباحث هذا الفن لا تخرج عن الحكم العقلي. طيب، هل نحتاج إلى الحكم الشرعي في هذا الفن؟ نعم، نحتاج إليه في أدلة بعض الصفات كالسمع والبصر والكلام، لكن مباحث هذا الفن توقف يعني الرئيس التوقف الرئيس لهذا الفن على هذه المباحث الثلاثة. والحكم الشرعي عارض لا يحتاج إليه بالأساس يعني بالأساس. طيب، أقسام الحكم العقلي. طبعا إذا حكم العقل، أو كما قلنا نسبة الشيء لآلته، إذا كان الحكم بالعقل يسمى حكما عقليا، وإذا كان الحكم الشرعي يسمى حكما شرعي، وإن كان الحكم بالعادة والتكرار يسمى حكما عاديا. والعقل في تعريف بعض العلماء له هو سر روحاني. وكلمة سر معناها يعني هو ليس أمرا ظاهرا، يعني ليس قطعة من اللحم مثلا، بل هو سر يعني شيء خفي لا وجود له في اللحم، يعني لا وجود له لحما، إنما هو سر مخفي داخل الروح. سر روحاني أي من قبيل الأرواح، من قبيل الأرواح. والأرواح أجسام لطيفة، جوهرية، ليست عرضية، هي جوهرية بس لأنها أجسام. تبقى هذه الأرواح بعد فناء الجسد وتذهب وتجيء، إما في الجنة في عليين وإما في سجين. ومعنى أن العقل من قبيل الأرواح أي أنه من عالم الملكوت، من عالم الملكوت عالم الغيب، سر روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية، تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية، يعني تدرك به المعلومات سواء كانت هذه المعلومات نظرية أم ضرورية. طيب ممكن سؤال؟ تفضل يا سيدي. احنا قلنا السر وقلنا انه يعني ليس مادة، ثم قلنا روحانية من الروح، وقلنا ان الروح جسم لطيف. كيف قلنا ليس مادة ثم قلنا جسم لطيف؟ يعني ليس موجودا داخل، يعني هو جسم ولكنه ليس موجود داخل، يعني ليس قطعة من اللحم موجودة. طب ماذا؟ لكن هو جسم. لكنه جسم. لحم لكن جسم. هو جسم. يعني ما فكرة، يعني كيف عرفنا أنه ليس قطعة لحم، أو ماذا نقصد بأنه ليس قطعة لحم؟ يعني هو ليس جزءا من هذا الجسد، بل هو جزء من الروح، بل هو من قبيل الأرواح. والروح يعني نحن لا نعرف شيء عنه. لكن نعلم أنه جسم لطيف. نعم. ولما نقول جسم لطيف ماذا نقصد بلطيف؟ يعني دقيق. شيء دقيق. طيب معلش السؤال الآخر سيدي، الآن يعني في الغرب لما يدرسون العقل والتفكير وهكذا يدرسوا اللي هي يعني الجهاز العصبي واللي يسموها الخلايا العصبية النيورونز، وهي يعني أجسام دقيقة جدا ويعني وتتركب بعضها بالبعض هكذا مثل الشبكة، الشبكة الشديدة التعقيد يعني، ومنها الملايين. هل هذا يعتبر عندنا عقل ولا لا؟ آلات برضو للتخزين المعلومات. العقل عند أهل السنة هو من قبيل الأرواح، يعني هو من عالم الملكوت، مش عالم الغيب، مش عالم ليس من عالم الملك، ولا هو من عالم الملكوت. محل هذا، مكان هذا العقل، هل هو في الدماغ ولا في القلب؟ يعني اتفقنا أنه جوهر وهو جسم لطيف جوهري، إذن أين مكانه؟ هل هو في القلب ولا في العقل؟ قال البعض هو في العقل، في الدماغ يعني، وقال البعض هو في القلب. وقد يطلق القلب على العقل كما في قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي لمن كان له عقل، ومحله القلب. ونوره في الدماغ، نوره في الدماغ، يعني هو هنا ونوره يتصل نوره وإشعاعه بالدماغ. شيخ يعني هذا التعبير غريب، لأنه العلم الغربي يقولون النيورونز يعني تشتعل لما تصدر نورا، لما يعني يحصل شيء، لما تستخدم أو الإشارة الكهربية تأتي إليها. لا أفهمي. هم يعني في الغرب في الدقيقة في الأعصاب وهكذا يعني يذكرون تعبير مقارب لفكرة نورها في العقل هذه، يقولون أنه لما تستخدم هذه الخلايا العصبية يقولون أنه يعني يقولون يعني فايرز يعني تشتعل أو أو يعني فاير يعني العقل لما نطلق النار يحصل هذه الشرارة، هي شيء كهذا، وهذا لا يحصل لما يعني هي الطاقة الكهربية تمر من خلالها بسبب يعني مش متذكر يعني التفاصيل بسبب الهرمونات أو بسبب يعني فكرة جاءت أو هكذا موجود شيء في الذاكرة الواحد يسترجع أو يستحضره. تعريفات هذه تعريفات العقل وخلافه من تأمل علماء الكلام. لكن هذه الأشياء هذه ليست يعني ليست عقيدة يعني يأثم الإنسان مثلا لو خالفها. إنها بتشوش الفكرة عندهم يعني النظام العلمي الشرعي لو أنت أخذت بالعلم التجريبي الموجود في أخذت نتائجه في الحقيقة هذه النتائج العلمية المعاصرة متحيزة لعدم وجود الإله أو لعدم وجود غيب ويتم تفسير الظواهر كلها على هذا الأساس. يعني يتم تفسير الظواهر الموجودة في الكون والتفسير العلمي. يعني هم عندما يعني في الحقيقة هو ليس شيئا واحدا. الناس يظنون أن العلم شيء واحد، لا، هناك نظريات تفسر الظواهر. صحيح. نظريات العلم التي تفسر هذه الأشياء. صحيح. هذه النظريات التي تفسر هذه الأشياء نظريات كلها مجردة من الإيمان بالغيب، من الإلحاد الذي لا يؤمن إلا بما يقع تحت حواسه. صحيح. أما ما لا يقع تحت حواسه ولا يراه فهو يعني لا يؤمن به. فبالتالي عندما يجد ظاهرة تختلف يختلف تقييمها عن التجربة، يعني قد لا تأتي بالتجربة وقد لا يستطيع تجربتها، كمثلا نظرية نشوء الكون وحدوثه. هم يحاولون إنشاء كون وإنشاء أرض علشان يريدون أن يعرفوا كيف حصل هذا الانفجار العظيم، لا يستطيعون ذلك طبعا، وإن استطاعوا سيكون أيضا تفسيراتهم تفسيرات محض إلحاد إنكار للغيب تماما. ولكن عندما يأتون للظواهر التي يعجزون عن وقوع على إيقاعها على التجربة يبدأون بقى في هذه التفسيرات اللي هي في أذهانهم، ثم يضعون هذه النظريات كنظريات يعني يجب الإيمان بها كأنها عقيدة، وأن من لا يؤمن بها ليس بعالم. طبعا الناس عندما يجادلوننا في العلم يقولون يعني العلم ده شيء يعني لا سبيل إلى إنكاره. نقول لا سبيل إلى إنكاره في التجارب في العلوم والمعلومات التي تقع تحت التجربة، تقع تحت طائلة التجربة. أما غير ذلك لا تقع تحت طائلة التجربة، فهم يفسرون تفسيرات مختلفة. ولذلك الذي يحج أهل الدين بالعلم هو رجل جاهل لا يفهم أن علم هؤلاء الناس الآن علوم متحيزة إلى جهة وجهة نظر معينة، فينبغي أن نفهم. فالإتيان بكل نظريات هذه العلوم الغربية والتحكيم أو يعني الاحتكام إليها في علم الكلام هذا بالحقيقة يعني خلط كبير جدا. كمن مثلا ينكر الجوهر الفرد. أنت مر عليكم الجوهر الفرد؟ الجوهر الفرد هذا عند علماء أهل الكلام يقولون هو المادة أو الجزء الذي لا يتجزأ الذي منه تكون العالم. وهذا الجوهر فرض مخلوق أيضا حادث، ولكن يقولون هو المادة التي منها تكون العالم. فعلماء الفيزياء بعضهم المعاصرين ينكرون الجوهر الفرد ويقولون ما فيش جوهر فرد بهذه الطريقة. وطبعا عندما يعني يخلط بين الناس بين الذرة وبين الجوهر الفرد، فعندما يكتشفون أصغر من الذرة يقولون انظروا، علماء أهل الكلام أخطأوا في تقدير الجوهر الفرد بالذرة. هو الجوهر الفرد ما قدر الجوهر الفرد بالذرة، وقالوا هو كيان مادي من هنا ذرة نيوترون إلكترون، يعني سموه ما تسموه. وللأسف يعني أظن بيحصل أحيانا كثير يعني خطأ في التواصل الحقيقي، يعني كثير من اللي قلته يعني في أصل كتب علمية في الغرب هذا لا ليس حقيقي، يعني ليس هذا اعتقادهم. يعني بعض الناس يخطئون فهم هذه الأمور للأسف خاصة في العالم العربي، لكن يعني النظرية العلمية أصلا في الغرب هي مبنية على أنها يعني هي كونها نظرية معناها أنها ليست حقيقة، أنها ظنية، ده يعني هذا بادئ الأمر أصلا. ثم هم يقولون نحن يكون عندنا يعني ملاحظات، هذه هي الحقائق، نحن فعلنا كذا فوجدنا كذا. الآن تفسير هذه الأشياء التي رأوها هو الذي يدخل فيه إعمال العقل عنده، فلما فقد تحتمل الحقائق تفسير أو عدة تفسير. لكن هم يعني لا في النهاية هم لا يعني المنصف منهم لا يجزم بحقيقة أي نظرية إلى يعني أن تثبت ثبوتا يعني شديدا، وهذا يعني في أغلب النظريات لا أظنه حقيقة. يعني مثلا لما كنت أدرس في الكيمياء كان هناك نظرية سابقا أغيروها، ثم نظرية ثانية أغيروها، ثم ثالثة أغيروها، ثم رابعة أغيروها، إلى يعني إلى آخر ما درست في الكيمياء كان يخبرني المعيد، يعني كان يقول لي حتى هذه النظرية الأخيرة التي تدرسونها هي يعني في محل التغيير الآن. فهي هذه النظريات تتغير وتختلف كثيرا، وهذا جزء يعني هم يعترفون بذلك. لكن في بعض النظريات هم يتحيزون لها حقيقي، يعني على الأقل الغير منصفين منهم يتحيزون لها، مثل هذه نظرية داروين مثلا يتحيزون لها تحيز شديد جدا يعني. ويجعلونها كعقيدة يعني. نعم. لكن الذي أستغربه منهم إصرارهم عليها إصرار عجيب جدا. نعم. لكن للأمانة يعني مع أن هذا الغالب يعني أظن الله أعلم أنه يعني سيوجد منهم بعض المنصفين، وإذا لم يوجد هو المنهج العلمي نفسه هو يعني لو تبعناه واستفدنا منه يعني هو أظنه فيه درجة كبيرة من الإنصاف أنه لا يجزم بهذه الأشياء، يعني يقول هذا تفسير من تفسير المجتمع. ينقل إلينا من العلمانيين العرب ينقلون نعم. إلينا هذه نظريات على أنها مسلم بها ممكن. نعم هم للأسف ينقلونها على أنها حقائق، لكن هي في الحقيقة يعني حتى أول ما يدرسون في العلم يعني الأشياء التي يركزون عليها في العلم التجريبي يسمونها يعني النظرية العلمية، يسمونها كذا scientific theory. فيقولون لنا يعني أنها تبدأ يعني بطرح يعني نظرية أو يعني أطرح سؤال ثم أضع إجابة متوقعة ثم أبحث يعني أعمل يعني تجربة ثم أجمع البيانات من هذه التجربة، وهناك أنواع كثيرة من التجارب، ثم أضع تفسير للبيانات فقط، وهذا يحتمل الخطأ والصواب، وتعاد التجربة وتعاد وتعاد وتعاد وتعاد وتعاد إلى أن يصلوا يعني لأقرب شيء ممكن. فهي يعني أنا النظرية نفسها كنظرية علمية أنا لا أجدها سيئة صراحة، أو يعني لا أجد فيها شيء مخالف للشرع أو للدين، لكن للأسف بعض التفسيرات وبعض التحيزات اللي يعني يقوم بها العلمانيين يعني بفكرهم العلماني لمواجهة الدين يعني هذه تسيء إلى يعني الطريقة العلمية يعني. وأظن كان يعني يكون من الأفضل لو أن المسلمين يعني دخلوا في الأمور العلمية وهم درسوها وكتبوها من منظور ديني، لكان يعني لكان في فائدة للمسلمين. هذا هو صحيح. المفترض أن يقوم المسلمون بإعادة كتاب العلوم الطبيعية بطريقة إسلامية، بطريقة دينية، طريقة يعني يقرها أهل الأديان جميعا. إنما الطريقة التي يكتبها العلمانية أو المرشد هي كتابة تحيزية، كتابة غير موضوعية، لأن هناك أمور في تفسيرات الكون لا تقع تحت التجربة، مستحيل أن تقع تحت التجربة فتؤمن بها وكيف تفسرها. إما أن تقف حيالها الساكت كالساكت وتقول أنا لا أستطيع تفسير هذه الظواهر، إن كنت صادقا يعني في أنك رجل علمي ورجل لا تؤمن إلا بالعلم، فتقول هذه لا تقع تحت التجربة، فبالتالي أنا لا أستطيع الحكم عليها. هذا عندهم أيضا، عندهم أشياء يعني يقولون هي غير خاضعة للبحث، فهي يعني لا نستطيع أن نعرفها في أي زمان، وهناك أشياء لا نستطيع أن نعرفها الآن لكن ممكن نستطيع أن نعرفها في المستقبل. فمن هذا الجانب يعني هذه الأشياء موجودة. يعني حتى هذه فكرة الذرة أظن أنه العلمانيين أيضا أخطأوا فهمها، هم لأن إحنا نقول في القرآن يعني مثقال ذرة على أنه أقل شيء، وهم ترجموا يعني الأتم لذرة، فلما فكوا الذرة يعني وكأنه ظهر، أننا كان هذا الاستشكال عندي أيضا سابقا، فكأني تصورت أن الذي نحن كمسلمين نعتبره أصغر شيء اللي هو الذرة، لكن هي حقيقة الذرة في القرآن مش هي الأتم بتاعة الغرب، فتصورت وكأن إذا الذرة فعلا ليست يعني هي أصغر جزء. فهو كان يعني خطأ في الـ في الـ في تعريف الألفاظ يعني. لكن لا ينافي طبعا هذا ان هناك العلم التجريبي الان بمجمله، ما اقول يعني على افراده، لكن اجمالا العلم الموجود الغربي الان هو علم متحيز طبعا، حقيقي حقيقي. يعني حتى يدرسونا في بداية العلوم التجريبية كانوا يقولون لنا نحن لا نبحث في يعني الأشياء اللي يقولوا الواي، يعني لماذا، بمعنى أنه نحن ننظر في الأسباب، طبعا يقولون أنها أسباب، الأسباب الطبيعية، ولا ننظر يعني في الأمور الإلهية ولا نعتبرها يعني. صراحة يعني لا يدارون في ذلك. هو الإشكال إنه هو مثلا لو قال ذلك وسكت يعني قد يكون ذلك أفضل له، إنه هم لا يسكتون يعني الإلهيات والغيبيات، هم لا يفسرونها بتفسيرات كونية حتى لا يقع للمسلمين ولا يقع لأي أحد من أهل الإسلام أي يعني دليل لوجود الإله من كلامهم، فبالتالي يفسرون تفسيرات غير منطقية ويجزمون أن هذا هو العلم كنظرية داروين. طب لماذا تحاولون وتجئون وتروحون لإثبات نظرية داروين بهذه الطريقة وهذه الكيفية؟ يعني الله يستر. طيب، فالعقل كما قلنا سر روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية، النظرية محل القلب ونوره في الدماغ، وابتداؤه من حين نفخ الروح في الجنين، وأول كماله البلوغ، ولذا كان التكليف بالبلوغ. هذا هو الصحيح، يعني جوهر ومحله القلب، كل هذا إيه؟ هذا هو الصحيح الذي عليه مالك والشافعي رضي الله عنهما. نعم. يقول أقسام حكم العقل لا محالة. لا محالة، يعني لا تحول ولا انفكاك عن كونها ثلاثة، لا أقل ولا أكثر، هي الوجوب. والوجوب عدم قبول الانتفاء عقلا، ثم الاستحالة عدم قبول الثبوت، عدم قبول الثبوت. ثم الجواز وهو ثالث الأقسام، وهي قبول الجواز، قبول الثبوت والانتفاء. فافهم منحت لذة الإفهام، اعرف ثم اعرف هذه الأقسام الثلاثة حق معرفتها. أعطيت ومنحت، أي أعطاك الله تعالى لذة، أي حلاوة الأفهام، أي الإدراك، العلم والمعرفة. ثم سيأتي الكلام عن أحكام العقل وتعريف الواجب العقلي في حق الله سبحانه وتعالى. إنما الواجب العقلي مثال، مثلا الواحد نصف الاثنين، الكل أكبر من الجزء. المستحيل العقلي اجتماع النقيضين، اجتماع الحركة والسكون في محل واحد. والجائز العقلي مثل ممكنات، فيمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. وواجب شرعا على المكلف، يجب وجوبا شرعيا على المكلف من الثقلين الإنس والجن، معرفة الله العلي، كما قلنا العلي بالمنزلة، والعلم والمعرفة بمعنى واحد على الصحيح، وهناك قول إن المعرفة تستدعي سبق جهل فلا تطلق على الله تعالى، وعليه بعض العلماء. إنما العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع لموجب، أي لدليل، فشمل الضرورية والنظرية. فالضرورية ما كان بالوجدانيات والحواس، والنظري ما كان عن دليل. فإذن العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع لموجب. الإدراك الجازم يخرج الظن، والإدراك الجازم المطابق يخرج الاعتقاد الفاسق الفاسد، كاعتقاد الفلسفي قدم العالم. الإدراك الجازم المطابق للواقع لموجب، أي لدليل، فيخرج من لا يعتقد لموجب، لا يعتقد لدليل. والذي يكفي في المعرفة والدليل الإجمالي اتفاقا، والدليل الإجمالي هو الذي يعجز العارف له عن تفصيله وحل الشبه عنه. فيقول مثلا، نقول له ما دليل وجود الله؟ فيقول خلقه لهذا العالم، فيعرف وجوده فيعرف وجوده تعالى بكونه خالقا للعالم. فهذا الدليل الإجمالي، الدليل الإجمالي هذا واجب عينا على كل مسلم، واجب عينا على كل مسلم ليخرج من ربقة التقليد، ليخرج من ربقة التقليد، لأن التقليد هو الأخذ بقول الغير من غير حجة، اعتقاد جازم متمسك فيه بمجرد قول الغير، فقد اختلف في إيمانه على ستة أقوال. والمعتمد أنه إن كان فيه أهلية للنظر فإنه يعص، فإنه بذلك قد وقع في العصيان، وإلا إذا لم يكن له أهلية فلم يقع فيه، وهو المعتمد. فقال إذن الإدراك الجازم المطابق للواقع. وأما معرفة الدليل التفصيلي فهذا فرض كفاية على أمة الإسلام إن إذا يعني علمه البعض سقط عن الباقين. فاعرف أنها واجبة بالشرع لا بالعقل، أن يعرف الواجب والمحال، يعرف الواجب الثابت الذي لا يقبل الانتفاء في حقه تعالى، والمحال أي مستحيل مع جائز في حقه تعالى، أي في الأمر الحق الذي ينسب إليه تعالى. ومثل ذا، أي معرفة مثل هذا المذكور من الواجب والمستحيل والجائز في حق رسل الله عليهم تحية الإله، تحية الإله تعالى. فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهل. الواجب العقلي هو الأمر الثابت الذي لا يقبل الانتفاء، لا يقبل الزوال في ذاته، أي بالنظر لذاته لا لشيء آخر. فخرج ما تعلق علم الله بوجوده، فخرج ما تعلق علم الله بوجوده، يعني مثلا تعلق علم الله بوجود محمود شبيب مثلا أو وجود محمود سالم قبل أن نوجد، فوجودنا واجب أم لا؟ نعم وجودنا واجب، لكن ليس لذاتنا، إنما من جهة تعلق علم الله بوجوده. فلذلك إيه؟ هذا إيه يسمى واجب لغيره لا لذاته. قال فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهل، أي تضرع واطلب من الله معرفة ما ينفعك. وهذا الواجب العقلي قسمان، ضروري ونظري، ضروري ونظري. أما الضروري هو ما لا يتوقف على نظر واستدلال، كالتحيز للجرم أي أخذه قدر ذاته من الفراغ، ونظري وهو ما توقف على نظر واستدلال كالقدم لله تعالى، فكل منهما لا يقبل الانتفاء لذاته. ولماذا جعل نظريا؟ لأننا عندما نتفكر في قدم الله تعالى نحتاج إلى دليل ونحتاج إلى نظر، لذلك هو واجب ولكنه واجب نظري. قال والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول، يعني كل أمر لم يقبل الثبوت في ذاته فهو المستحيل العقلي، فالمستحيل هو المنتفي الذي لا يقبل الثبوت، وخرج من ذلك ما تعلق علم الله تعالى بعدم وجوده، زي وجود بحر من زئبق، فإن الله علم أنه لا يوجد، فهو مع أنه ليس مستحيلا في ذاته بل هو مستحيل لإيه؟ لغيره. وهو قسمان، ضروري كخلو الجرم عن الحركة والسكون معا، ونظري كالشريك لله تعالى. المستحيل الضروري أن يخلو جرم أو جسم ما عن الحركة والسكون معا، أي لا يكون الجسم متحركا ولا ساكنا في آن واحد، لا يكون الجسم متحركا ولا ساكنا في آن، فهذا مستحيل عقلي. والنظري كالشريك لله تعالى، لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال. نعم. وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفاء، الأمر الذي يقبل الثبوت والانتفاء في ذاته فهذا الجائز، وهو ضروري كخصوص الحركة أو السكون للجرم، ونظري كإثابة العاصي وتعذيب المجرم. يعني الجرم خصوص الحركة له وخصوص السكون له في هذه اللحظة جائز، يعني لو قلت هذا الجرم متحرك الآن يجوز عقلا أن يكون ساكنا الآن، فخصوص الحركة له جائز ضروري، لأنه لا يخلو إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، فخصوص الحركة له جائز ضروري، أو خصوص إما هذا وإما هذا. ونظري كإثابة المطيع العاصي وتعذيب المطيع. مثل الشيخ الدبير أيضا بالجائز العقلي الإحراق عند مماسة النار من كل حكم عادي. يقول الشيخ رحمه الله أن الإحراق عند مماسة النار حكم عقلي من اعتبار، وهو أنك إن نظرت إلى أن هذا فعل خلقه الله سبحانه وتعالى، والأفعال كلها لله تعالى وحده لا تأثير لما سواه، فهذا حكم عقلي لأنه جائز نظري. وإن نظرت إليه إلى فعل الإحراق عند مواسة النار من حيث تكرره على الحس، يعني أنت جئت بورقة وضعتها على النار أحرقت، ثم جئت بورقة وضعتها على النار أحرقت، ثم لما تكررت على الحس سمي حكما عاديا، يبقى إذن الإحراق عند مماسة النار يكون من اعتبار أنه حكم عقلي، ومن حيث تكرره على الحس سمي حكما عاديا. ثم علما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم، هناك أسئلة قبل استمر، عفوا ثانية واحدة أعود تفضل. يعني في الواجب والمستحيل قلنا أنه يعني مثلا وجودي مثلا واجب من كونه متعلق بعلم الله سبحانه وتعالى. لكن لما جئنا للجائز قلنا مثلا خصوص الحركة يعتبر ضروري. لكن هو الجواز نفسه أليس يعني احنا قلنا انه جائز تعلقا ايضا بعلم الله لانه كان ممكن انه ربنا يعني يوجب الحركة دائما للأجسام. نعم لكنه لما خص الله سبحانه وتعالى بالحركة والسكون بالحركة والسكون لا يخرج عنهما. نعم لكن أنا أقصد أنه لماذا قلنا هذا الجائز لذاته ليس لتعلقه بفعل الله أو بعلم الله؟ أيوة ما هو عشان كده قلنا جائز لذاته يعني بقطع النظر عن تعلق علم الله سبحانه وتعالى به وإلا صار أيضا واجبا لغيره. ثم اعلما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مستقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم. طيب نجعل إن شاء الله بإذن الله تعالى بداية هذه الأبيات إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى تصلي العصر إن شاء الله. سنختم هنا سيدي؟ إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.